الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الإرشاد للإمام النووي، وكنا وقفنا في باب الإجازة عند النوع الرابع من أنواع الإجازة. سبق معنا ثلاثة أنواع: معين في معين، والأولى والثانية معين في غير معين، والثالثة هي الإجازة العامة. طيب، الرابعة، تفضل. النوع الرابع الآن من الإجازات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: النوع الرابع الإجازة لمجهول أو به، كقوله أجزت لمحمد بن خالد من الدمشقي. الإجازة لمجهول، يعني المجاز له، الشخص المجاز مجهول، أو به يعني المجاز به، الكتاب المجاز به مجهول. مثل به، قال كقوله أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ولا يعين واحدا، ولا يعين واحدا. طيب، هذا صار مجهول هذا. طيب، أو أجزت لفلان كتاب السنن. طيب، السنن مجهول ولا غير مجهول؟ وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ولا يعين، يعني مجموعة من كتب السنن عنده. فقال أجزتك في السنن، أي سنن؟ سنن أبي داود ولا سنن الترمذي ولا النسائي ولا الدارمي؟ طيب، ما حكم هذه الإجازة؟ فهذه إجازة باطلة لا فائدة فيها. طيب، تفضل. وأما إذا أجاز لمسمين معين، لمسمين معينين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم، فلا يقدح في صحة الإجازة. لا، لمسمين معينين بأنسابهم، والمجيز جاهل بأعيانهم، يعني أجاز ناس بأسمائهم لكن ما يعرفهم، فهذا يقدح أو لا يقدح؟ قال فلا تقدح في صحة الإجازة، كما لا يقدح عدم معرفته إذا حضر شخصه في السماع منه. يعني المقصود الآن هو لما أجاز مجموعة، أعطي مثلا كشف بيان بأسماء الناس الذين يجيزهم، فهو يعرف أسماءهم بس ما يشفع عنهم، يقول صحيحة هذه، مثل الذين يسمعون من الشيخ ويحضرون عنده، يحضرون عنده في السماع. الذين يجلسون الآن يروون عنه، هل يعرفهم جميعا؟ ما يمكن، ما يعرفهم. طيب، وإذا أجاز لمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم. الاستجازة اللي هي الورقة اللي يكتبون فيها طلب الإجازة، ولا يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولا عرف عددهم ولا تصفحهم، صحة الإجازة. يعني قدموا له طلب إجازة وكتبوا فيها مجموعة من الأسماء فأجازها، ما يعرفهم، ما في بس. كما إذا سمعوا منه في مجلسه على هذا الحال. طيب، وأما إذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك، ففيه جهالة وتعليق بشرط. يعني صارت الأولى والثانية، الفرق فين؟ إذا جاز أناس معروفين بأسمائهم لكن ما يعرف أعيانهم، أجزت فلان ابن فلان، طلب منه أجز فلان، أجزت فلان فلان، ما أعرف فلان فلان، صحيح. أو قدم ورقة مكتوب فيها أسماء الناس يطلبون الإجازة ولا يعرف أعيانهم، ما في بس. طيب، انتقل، قال وأما إذا قال أجزت لمن يشاء فلان، هنا علق الإجازة على مشيئة فلان، أيوه، أو نحو ذلك. فهذا ففيه جهالة وتعليق بشرط. جهالة لمن يشاء فلان، من هو الذي المجاز؟ ما نعرف. ثم هو معلق بشرط إذا شاء فلان. قال فالأظهر أنها لا تصح، هذا القول الأول. وبه أفتى، تفضل. وبه أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي لجهالته، فهو إيه؟ كقوله أجزت لبعض الناس. وقال أبو يعلى بن الفراء الحنبلي وأبو الفضل بن عمروس المالكي: يصح تصح. تصح هذا القول الثاني تصح. السبب ما هو؟ كيف خليتها تصح فيها جهالة؟ قال لأن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة بخلاف جهالة بعض الناس. أيه إذا قال أجزت لبعض الناس مجهولين، لكن يقول هذه الصورة أجزت لمن يشاء فلان، ترتفع الجهالة إذا وجدت المشيئة. طيب ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة، طيب هذه صورة ثانية، صورة أخرى، أجزت لمن يشاء الإجازة، يقول هذه فيها الخلاف، فهو كأجزت، يعني فهو في الخلاف كأجزت لمن شاء فلان، نفس الشيء. وهذه أكثر جهالة لأنها معلقة على مشيئة من لا يحصر. هنا قال أجزت لمن شاء علي أن أجيزه، صارت الإجازة متعلقة بمشيئة علي. هنا أجزت لمن يشاء الإجازة، صارت معلقة بكل أحد. طيب صورة ثالثة، فإن قال أجزت لمن يشاء الرواية عني، قال فهذا قال فهذا أولى بالجواز. هذا القول الأول، هذا أولى بالجواز. القول الثاني عدم الجواز، هو ما ذكره المصنف، لكن قال هذا أولى بالجواز مما قبله. كل الصور هذه أصلا فيها ضعف، أجازها البعض ومنعها البعض. طيب ليش هذا قال أولى بالجواز؟ قال لأن مقتضى الإجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئته. كيف؟ يقول مقتضى الإجازة، لما أقول لك، أقول لك أجزتك في رواية كتاب كذا عني، إيش مقتضاها؟ إيش معناها؟ إيش خلاصتها؟ خلاصتها إني فوضتك أن تروي هذا الكتاب عني، أليس كذلك؟ تفويض الرواية بها إلى مشيئته. يعني نكرر، نقول إيش معناها؟ معناه إني أنا فوضتك أن تروي هذا الكتاب عني متى شئت أنا، ولا متى شئت أنت. فيقول هي أصلا هذه الإجازة أن تجيز لمن شاء أن يروي عنك، لأنه هو إذا أخذ الإجازة ممكن يأخذ الإجازة ولا يروي عنك، ما هو شرط، هو بكيف، إذا شاء أن يروي عنك روى، وإن شاء أن يروي عن غيرك روى. فيقول هذا أولى لأنها توافق مقتضى الإجازة، فكان هذا تصريحا بما يقتضيه الإطلاق لا تعليقا. لما قال أجزت لمن يشاء الرواية عني، يقول كأنه هذا ما هو تعليق، أجل إيش هو هذا؟ قال لا، هذا تصريح بمقتضى الإجازة، يعني كأنه يقول له أجزتك رواية كذا فاروي عني متى شئت. طبعا هو طبيعي أنه سيروي عنك متى شاء، ما يحتاج أنك تقول كذا. طيب أما إذا قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر أنه جائز لانتفاء الجهالة ومعنى التعليق، والله أعلم. أي هذه الصورة ما فيها جهالة ولا تعليق. الآن خلاصة الكلام أنه فيها عدة صور اللي هي المعلقة بالإجازة هذه. طيب صورة 2-3-4 صور، بعضها أشد من بعض. طيب انتقل إلى النوع الخامس من الإجازة، وهي الإجازة للمعدوم. المعدوم اللي هو غير الموجود، مثل لمن سيولد، من سيولد. طيب هل تصح ولا لا تصح؟ اقرأش. قولا اختلف المتأخرون في جوازها، وصورتها أن تقول أجزت لمن يولد لفلان. خلاص وقف، هل هذه تصح ولا ما تصح؟ قال اختلفوا في صحة الإجازة للمعدوم. هذه صورة. في صورة ثانية، أن يذكر الموجود ويعطف عليه المعدوم، أجزت لفلان أو أجزت فلانا ومن سيولد له، فيكون المعدوم تبعا لا أصلا. فهل هذه الصورة أخف من تلك؟ نعم أخف. طب هل تصح هذه؟ طبعا هذه أخف الثانية. قال فإن عطف سيذكر الصورة الثانية اللي ذكرتها الآن. فإن عطف المعدوم على الموجود فقال أجزت لفلان ومن يولد له. طيب فلان موجود، من يولد له معدوم. طيب أو أجزت لك ولعاقبك ما تناسلوا، لك موجود، لعاقبك لعاقبك معدوم، كان أقرب إلى الجواز من الأول. حتى هذا مو تصريح، لكن طيب. وقد أجاز أصحاب الشافعية في الوقف القسم الثاني دون الأول، يعني أجازوا أن توقف للمعدوم تبعا للموجود، لكن ما يجوز الوقف للمعدوم أصالة، هذا الكلام. طيب خلاف مالك والحنفية، طيب في الوقف يعني. وأجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة القسمين في الوقف، يعني يجوز أن توقف على الموجود والموجود الآن والمعدوم تبعا، أو على المعدوم ابتداء. طيب وفعل الثاني في الإجازة من المحدثين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، وأجاز الخطيب. لحظة، وفعل الثاني، إيش هو الثاني؟ أن يكون المعدوم تبعا في الإجازة، فعل الثاني في الإجازة من المحدثين ابن أبي داود. طيب وأجاز الخطيب القسم الأول، هذا القول الأول أجاز. الآن كلامنا في الأول اللي هو الرواية على مين؟ على المعدوم فقط، أجازه الخطيب. أيوة. وحكاه ابن الفراء، وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس، وحكاه نصر بن الصباغ عن قوم لكونها إذنا ثم أبطلهم. هذا القول الثاني اللي هو الأول، الثاني أخف من الأول. طيب وبإبطاله قال القاضي أبو الطيب أيضا، يعني قال بإبطالها، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. طيب لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، بالمجاز، جملة بالمجاز ولا يصح. يقول لأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز، بس إخبار إجمالي قلنا مو تفصيلي، لأنه ما ذكر كل حديث. طيب قال ولا يصح الإخبار للمعدوم، للمعدوم واضح. قال لأن قدرناها إخبار فما يصير إخبار المعدوم. طيب ولو قدرناها إذنا مش إخبار، إذن. قال لم يصح أيضا. أيوة. كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم، يعني حجة من يقول لا تصح الإجازة للمعدوم ابتداء لأنها إما إخبار أو إذن، وعلى كلا الصورتين ما يصير، ما لا يصحان للمعدوم. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الطفل. الآن ارتقى من المعدوم إلى الموجود لكن صغير، الطفل الذي لا يميز. اللي يميز ما عندنا إشكال فيه، الكلام في غير المميز. تفضل. قال وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة، قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب. وقال أيوه والخطيب قال أحسن لكم شيخنا عيدا للصلاح أيوه. النووي فين بعد الخطيب؟ قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب. قال الخطيب. قال الخطيب ما عندك الخطيب؟ لا مو قال، بس تعود للخطيب. في نسختي صرح بالخطيب وقال إنه في نسخة سقطت. طيب قال إذن لا يميز، قال فصحيحة قطعا، هذا القول الأول. أيوه. وعلى هذا عهدنا شيوخنا كافة يجيزون للأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم وتمييزهم، لأنها إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. طيب قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب عنها فجوزها، فقلت إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة. هذا القول الثاني، إنه في قول يقول لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. إيه. فقال يصح أن يصح أن تجيز الغائب ولا يصح سماع الغائب. يقول ما هو صحيح إنه تربط الصحة بالسماع، بصحة السماع. يقول الغائب ما يصح سماعه، لكن يصح أن تجيزه. فالصغير وإن كان لا يصح سماعه لكن يصح إجازته. طيب النوع السادس. أيوه. إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز. فهمت المسألة؟ هو يجيزه في شيء ليست له فيه رواية، وإنما إذا حصلت له رواية فيرويه عنه. فأقول أجزتك مثلا مسند بقي بن مخلد، رواية مسند بقي بن مخلد إذا حصل لي سماع له، أو إذا حصلت لي إجازة فيه، فلك أن تروي. فهمت؟ أحسن. طيب تفضل. قال القاضي الحافظ عياض: لم أرى من تكلم على هذا النوع من المشايخ. قال ورأيت هذا الظاهر، محدثين ما يخترعون مسائل ما هي متصورة. فهمت؟ هذا شغل الأصوليين، هذا عملهم زهر. قال ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه. نعم. ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه منع ذلك. هذا القول الأول. قال عياض: وهذا هو الصحيح، وهذا الذي صححه عياض هو الصواب. هذا كلام النووي يؤيد. فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ، انتبهوا لما ينبني، انتبهوا للمشكلة هذه. إذا لم نصحح، ركزوا معي، إذا لم نصحح الإجازة من الشيخ في شيء ليست له رواية، فهمتوا؟ إذا كنا ما نصحح هذا، فعندنا صورة، هذه الصورة سترد علينا في كثير من الإجازات. ما هي الصورة؟ الصورة، انتبه، الصورة إنه إذا جاء، إذا قال الشيخ أجزتك رواية جميع مروياتي، طيب هو عنده 100 مروية، يوم الإجازة كان عنده 100 مروية، يجوز لك أن ترويها، لكن بعد الإجازة، بعد هذا اليوم حصلت له 10 روايات أخرى، هل لك أن تروي 10 الزيادة؟ فهل تروي عنه 110 ولا تروي عنه 100 فقط؟ واضح؟ إيش الجواب؟ 100 فقط. أما هذيك تحملها بعد أن أجازك، ما ليس لك أن ترويها عن، إلا على القول بأنه يجوز أن يروي ما لم يتحمله، إذا تحمله، يعني يجيزك بشرط إذا تحملته، إذا تحملت هذه الرواية الزيادة ترويها عني. على هذا القول ما في إشكال. فهمت القضية؟ نعم. حصل لي. قال فعلى هذا، تفضل. فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته بأي عبارة أجاز، جميع مسموعاته، بخلاف ما لو قال أجزت لك كتاب كذا وكتاب كذا، انتهينا منه. طيب. أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة. واضح. طيب، ولو قال، ولو قال أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، فليس هو من هذا القبيل. أيوة، أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، طيب، فليس هو من هذا القبيل. أيوة. وقد فعله الدارقطني وغيره. أيوة. وجائز أن يروي بذلك ما صح عنده أنه سمعه قبل الإجازة. أيوة. لأن الذي ذكره مقتضى الإطلاق، والله أعلم. إيش هذه الصورة الثانية؟ يقول له أجزت لك ما صح عندك أنه من مسموعاتي، يعني ما صح، طيب ما لم يصح عندك ما ترويه عني. طيب، فيجوز لك أن يروي بذلك ما صح عنده أنه سمعه قبل الإجازة مش بعد الإجازة. واضح يا شيخ؟ يقول إذا صح، طيب هب أنه قال لو إذا أجزتك ما صح عني عندك، ما صح عندك من مروياتي، فصحت عنده 10 مرويات يومها يرويها، بعد فترة صحت عنده 10 ثانية، صح أنها من مروياته التي تحملها قبل الرواية، قبل الإجازة يرويها، أما بعد لا. الشاهد هنا الفرق إيش؟ إن هو علقها بما يصح عنده، فكل ما صح عند التلميذ أنه من رواية شيخه، ها، له أن يروي، له أن يروي. فضلا. النوع السابع إجازة، لكن له أن يروي، شوفوا إذا إيش، بشرط أنه يكون أن يصح عنده أن هذا من مرويات شيخه التي سمعها قبل أن يجيزني، مش بعد أن يجازني. كمل يا شيخ. قيدين كده شيخ نحسن. النوع السابع إجازة المجاز. كيف إجازة المجاز؟ الشيخ تحمل بالإجازة ثم روى وحدث تلميذه فأجازه، أجازتك بما أجازني به مشايخي، هذا هو الكلام، أجزتك بما أجيز لي. لو قلت أجزتك بما أجيز لي بمجازاتي، معناه ما تروي عني ما سمعته، أنا ما تحملته بالسمع ما يدخل، يدخل فقط بالإجازة. طيب إجازة المجاز كقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك ما أجيز لي. طيب ما حكم هذا؟ فمنع من ذلك. وقف، إيش حكمه؟ ما في شيء. مع ذلك منع بعض الناس منه، قال لا ما يصير. ليش ما يصير؟ قال لا، هي الرواية بالإجازة ضعيفة، فأنت إذا أجزت بالمجاز معناه زدتها ضعف على ضعف. طيب كمل. كذا كلام. فمنع من ذلك، منع رقم واحد، بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح والذي عليه العمل جوازه. هذا القول الثاني، هذا الصحيح. أيوه. وبه قطع الحفاظ الأعلام، وبه قطع الحفاظ الأعلام أبو الحسن الدارقطني وأبو العباس بن عقدة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وغيرهم. وكان أبو الفتح يروي بالإجازة، وربما والى بين إجازات ثلاث. وينبغي، يعني الشيخ يروي يجيز طلابه، طالبه، تلميذه، والتلميذ يجيز تلميذه، وينبغي هذه مسألة تبه لها. أيوه. وينبغي لمن يروي بها أن يتأمل كيفية، الذي يروي بالإجازة عن الإجازة، أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لئلا يروي ما لم يندرج تحتها. قلنا إنه ما رواه شيخك بالإجازة أذن لك فيه، لكن ما سمعه ما يدخل، ما تناوله ما يدخل، ما أخذه بالمكاتبة ما يدخل. طيب تفضل. فإن كان صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي، من سماعي الآن، مش من إجازتي، مو من إجازاتي يعني، فرأى سماعي، أجزت لك ما سمعته، إذن هذا مقيد بما سمعت، ما راح تدخل الإجازة عند ذلك، ما تلقيته بالإجازة ما يدخل. لكن لو قلت مروياتي، صح كل شيء يدخل بالسماع وبالإجازة وبالعرض. طيب. فرأى شيئا من سماع شيخ شيخه فليس له أن يرويه عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته. طيب يعني إيش القصة الآن؟ إيش إجابة؟ عشان قال أجزت لك ما صح، أجزت له ما صح عند، أجزت لك كذا ما صح عندك، يعني لازم يصح عندك، مش أي سماع تشوفه ترويه. قال حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه صح إيش؟ كونه من مسموعاته. فهمت علي؟ قال وهذه دقيقة حسنة والله أعلم. واضح المسألة؟ تفضل. فروع. الأول، قال أبو الحسين أحمد بن فارس الأديب الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز. الآن شوفوا، الآن سيتكلم عن موضوع تعريف، زي تعريف الإجازة وأصلها من فين جات وكذا، مع أن هذا في حقه التقديم، والمتأخرون ما صاروا يفعلون هذا، يبدأ أول ما يبدأون بتعريف الفن، بتعريف المصطلح، بتعريف المسألة بصورتها بأصلها في اللغة في الاصطلاح وهكذا. تفضل. قال أيه مأخوذة، اسمعوا باختصار، سألخص هذا الباب ثم تقرونه. الإجازة مأخوذة في كلام العرب من ماذا؟ شوفوا أحد أمرين، وسيختلف، تختلف الصياغة بحسب الأصل الذي سترده إليها. إما أن نقول الإجازة زي ما قال ابن فارس مأخوذة من جواز الماء، يعني التعدية، من التعدي، عد الماء، إما من التعدية وإما من الإذن والإباحة. فإن قلنا هي من التعدية فيصح أن تقول أجزت فلانا مسموعاتي، يعني أو أجزت فلانا رواية مسموعاتي، أجزت فلانا مش لفلان، لأنك كأنك تقول عديت له، عديت هذه المسموعات، عديت مسموعاتي، فيقول أجزت فلانا. وإن قلنا هي من الإباحة والإذن فيقول أجزت لفلان، يعني أذنت لفلان أو أباحت لفلان. هذا اللي راح ينبني، إنه هل نعدي أجزت بحرف الجر أو بغير حرف الجر. الآن اقرأ الأول. قال أبو الحسين أحمد بن فارس الأديب الإجازة. لا فين الأول؟ أنت رجعت. أحسن. طيب اقرأ، ما هي مشكلة. الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية. هذا والحرف. هو المعنى الأول اللي قلنا هو التعدية. إيه. ويقال منها استجزت فلانا فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك أو أرضك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. طيب. فعلى هذا يجوز أن يقول الشيخ أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي. ضعوها بين معكوفتين ولاحظوا أجزت فلانا ما في حرف جر. فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية. أمرين، الأمر الأول أجزت فلانا بدون حرف جر مسموعاتي من غير أن يقول رواية مسموعاتي، يعني ما في لفظ رواية. طيب، لكن لو جعلناها من الإذن سيحتاج للأمرين، أجزت لفلان رواية مروياتي. طيب هل يجوز حذف كلمة الرواية؟ يجوز أن تحذف اختصارا لكنها هي مقدرة. طيب، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة إذن، يعني يحتاج إلى ذلك اللي هي التعدية بحرف الجر وذكر الرواية. أيوة، من يجعل الإجازة إذن. ومن المعروف فيقول، وهو المعروف، وهو المعروف، وهو المعروف، فيقول ماذا يقول؟ أجزت لفلان رواية مسموعاتي. ضعوها بين معكوفتين. طيب، بعضهم ما يقول كذا، يقول أجزت لفلان مسموعاتي. إيش كيف نوجه كلامه؟ قال اقرأ. قال ومنهم من يقول أجزت له عندك مسموعاتي. ومنهم، ومن يقول منهم، ومن يقول منهم أجزت له مسموعاتي، هذا على تقدير حذف، معناه هو في محذوف مقدر، أجزت له رواية مسموعاتي. تفضل. فعلى الحذف كما في نظائره، يعني على حذف كلمة رواية. واضح المسألة. الثاني، الفرع الثاني. الثاني، إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز. هذا رقم واحد، يعني يستحسن إنك عند أنه في الإجازة أن يكون المجيز عالم مش جاهل عامي. طيب، والمجاز له، والمجاز له من أهل العلم. هذا اثنين، لأنها هذا اثنين، افهموا كلامي. أحيانا يصير توسع، وحصل هذا في كثير من الأعصار، تساهل شديد، فكل واحد يجيز، فيجيز الجاهل والعامي، ويجيز اللي في البيت، ويجيز اللي أهل البيت جميعا، بالخدم، بالعبيد، بالأحرار، بالذي يقرأ، بالذي بالأم، وهكذا. وبعدين حتى هذا الأم ممكن يجيز، فيقولون هذا ما يستحسن. لكن هل هو شرط ولا ليس بشرط؟ الصحيح ليس بشرط، لكن ما هو مستحسن، الإجازة تكون بين أهل العلم. وإن كان بعضهم تشدد واشترط لابد أن يكون المجيز عالما ويكون المجاز أيضا عالم من أهل العلم، يعني مو شرط يكون علام. طيب، لأنها توسع يحتاج إليها أهل العلم. أيوة، اللي يحتاج الإجازة أهل العلم مو العوام. ولما سهلنا العوام، الأصل انتبهوا، الأصل في الإجازة ما هو؟ السماع والعرض، هذا الأصل. ثم توسعنا لأهل العلم فأبحنا لهم الإجازة، تقوم لي بحال العامة ليش؟ فهمت علي؟ طيب وشرط بعضهم وشرط بعضهم. طب معلش عندي يستحسن ضعوا رقم واحد هذا القول الأول وشرط بعضهم هذا القول الثاني هي. وشرط بعضهم ذلك فيها يعني في الإجازة اشترط أن يكون المجاز والمجاز به من أهل العلم. طيب هذا القول الثاني تفضل كمل. وحكى وحكي اشتراطه عن مالك رحمه الله وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هذا ابن عمر بن عبد البر سيأتي بقول جديد الصحيح الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده لا تجوز إلا هذا القول الثاني لازم يكون كمان ماهر بالصناعة يعني عالم في الحديث وفي شيء معين ليس مشكلة. طيب الفرع الثالث الثالث ينبغي للمجيز إذا كتب إجازة أن يتلفظ بها. طيب ضعوا ألف الآن المجيز إذا أجاز كم طريقة للإجازة يمكن بالتلفظ ويمكن بالكتابة فإذا اقتصر على التلفظ صحت وإن اقتصر على الكتابة صحت فإن جمع بينهما أحسن بس هذا باختصار تفضل. فإذا اقتصر على الكتابة كانت إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة كما جعلنا القراءة على الشيخ إخبارا بما قرئ عليه ولم يتلفظ. كيف إذا اقترن إذا قصد الإجازة إذا قصد الإجازة مو كان يتدرب على الخط وكتب إجازة وتدريب يعني ما يقصد إجازة لا. طيب إلا أنها دون الملفوظ بها في المرتبة والله أعلم. نعم صحيح. طيب القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث انتهينا من كم قسم الآن؟ ثلاث. القسم الأول إيش هو؟ السمع. الثاني العرض. العرض. الثالث إجازة. الإجازة والإجازة لها صور كثيرة بعض الصور صحيحة وبعض أصلا مختلف في الإجازة لكن بعضها الصحيحة عند من يجيزها وبعضها الخلاف فيها أشد. الآن سننتقل إلى القسم الرابع وهو المناولة تفضل يا شيخ. قال المناولة وهي نوعان أحدهما مناولة مقرونة بالإجازة هذا رقم واحد وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور. كيف منها؟ طيب لحظة الآن إيش قلنا إحنا؟ مناولة مقرونة بالإجازة هذا أحسن شيء أعلى حاجة إنك تناول المناولة أصل المناولة ما هي؟ أن تعطيه مروياتك وتقول تعطيه المرويات. طيب تعطيه وتقول أجزتك ولا ما تقول أجزتك؟ الأصل ما تقول أجزتك تعطيه تفضل هذه مروياتي هذه اسمها مناولة. طيب لو قلت هذه مروياتي هذه الأولى هذه مروياتي هذه مناولة من غير إجازة فإن قلت هذه مروياتي إروها عني صارت مناولة وإجازة شيئان. الكلام في المناولة وحدها هل تصح ولا ما تصح الخلاف موجود فيها. طيب فإن قرنت بالإجازة رجعنا لأحكام الإجازة اللي فاتت اللي مضت وقلنا الصحيح أنها تصح. طيب أيهما أعلى إجازة فقط أم إجازة ومناولة؟ إجازة ومناولة. الآن يقرأ يا شيخ وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. قال وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور. طيب لها صور رقم الصور هذه اللي جاية. أيوه. أحسن الله لكم شيخنا. طب إيه؟ إذا كانت أعلى من الإجازة لماذا أخرها بعد الإجازة؟ برضو لأنك يا أخي ما قلنا المناولة أعلى قلنا جزاك الله خير المناولة أقل من الإجازة. أحسن الله لكم. لكن هنا مناولة مقرونة بالإجازة فاللي رفعها مو المناولة كونها إجازة. أحسن الله. فصارت إجازة مع مناولة. ماشي. قال منها أن يدفع الشيخ إليه أصل سماعه أو فرعا مقابلا به. ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحو. فهمت الصورة الآن؟ بالله ضاعوا هذه الصورة بين معكوفتين عشان لا تخلط عليكم. الأولى أن يعطيه الشيخ أصل سماعي أو يعطيه فرع نسخة مقابلة على الأصل، على أصل سماعي، يعطيه هذا ويخبره أنه هذه روايتي. إلى الآن ما حصل إجازة، إلى الآن هذه نسميها إيش الصورة؟ مناورة. ثم يقول هذا سماعي أو هذه روايتي عن فلان، ثم يقول فروه عني. الآن أضيفت الإجازة إلى المناولة. فهمت المسألة؟ أجزت لك روايته عني. طيب بعد كذا ثم يبقيه عنده، ترى ثلاثة أركان، هذه مناولة وإجازة ثم إبقاء الكتاب عنده لينسخه أو ليتملكه، إما يعطيه يقول هذه لك أو تنسخه وترجع. واضح الصورة؟ الصورة الثانية، كل صورة ضعوها بين معكوفتين ومنها هذه الصورة الثانية. تفضل. أن يدفع الطالب إلى الشيخ كتابا من حديثه. عكس الآن، الطالب اللي دفع إلى الشيخ الكتاب. فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول هو حديثي أو روايتي عن شيوخي فرويه عني، أو أجزت لك روايته. فيقول هو نعم حديثي وفرويه عني. طيب سؤال، هذه الصورة الآن أقل من الأولى في ماذا؟ فأن الطالب هو الذي جاب الكتاب، ومطلوب من الشيخ أن يكون يقظا عارفا وأن يتأمل الكتاب ويتأكد أن هذه مروياته. والله لو كان هذا الكتاب فيه 10 روايات ولا 50 رواية قرأها الشيخ وعرف أنها مرويات وخلاص انتهينا. طيب هذه الطريقة تسمى عرض المناولة، ترى تشبه العرض. طيب تفضل. وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة. طيب واضح لعرض، لأن الطالب هو الذي يأتي بالنسخة. طيب وهذه المناولة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أصحاب الحديث. شوفوا محل السماع، يعني المقصود هنا ما هو السماع الشيخ لطلابه، لا العرض، يعني السماع اللي هو العرض. طيب وحكى الحاكم عن في عرض المناولة المذكور أنه سماع عن ابن شهاب الزهري وربيع، يعني في درجة السماع اللي هو العرض. ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وآخرين من المدنيين. تمام. ومجاهد وأبي الزبير وابن عيينة وآخرين من المكيين. تمام. وعلقمة وإبراهيم النخعي والشعبي وآخرين من الكوفيين. وقتادة. نعم. وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي وآخرين من البصريين. أيه. وابن وهب وابن القاسم وأشهب وآخرين من المصريين والشاميين والخراسانيين. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه عليه. طائفة من مشايخ عليه. طيب هذا قال هذا القول الأول اللي هو إيش؟ وهذه المناولة حالة محل السماع، حالة محل السماع. وبعدين قال أنه سماع عن ابن الشهاب، هذا القول الأول. القول الثاني سيأتي عليه الآن اللي هو الصحيح. والصحيح أن ذلك منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. واضح هذا القول الثاني. طيب قال الحاكم أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فلم يروه سماعا. طيب هذا يقول القول الثاني. وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. طيب، الصورة الثالثة وضعوها بين معكوفتين، الصورة فقط مو الأقوال، تفضل. ومن صورها أن يناول الشيخ الكتاب، أن يناول الشيخ الطالب كتابه، نعم، ويجيز له روايته، أيه، ثم يمسكه الشيخ عنده، فهذا بس خلاص. هذه الصورة الثالثة، ما أعرف الصورة الثانية، عرفتوا تظللوها وتضعون معكوفتين عليها الثانية. طيب خلاص خلاص، ما لنا شغل، يلا امشي. طيب، امشي. طيب، إذا الشيخ يناول، إيش الفرق بين هذه واللي قبلها؟ إن الأصل ليس عند الطالب، الشيخ يناوله ثم يسترد الكتاب ولا يعطيه إياه. طيب، فهذا قال فهذا يتقاعد عما سبق. طيب، الورطة هنا فين؟ هو عنده الحين صار عنده إجازة بس ما عنده كتاب الأصل، المرويات ما يعرفها. طيب، قال ويجوز له رواية ذلك إذا ظفر بالكتاب، أي أو بمقابل به، يعني أو بنسخة مقابلة على الكتاب. هذه زي الإجازة العامة. طيب، لما أقول لك أجزتك مروياتي لازم تقف على مروياتي عشان ترويها عني، فإذا وقفت على مروياتي بنسخة مصححة ترويها عني، ما وقفت ما تقدر ترويها عني. كمل. أو بمقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة، كما هو معتبر في الإجازة المجردة عن المجرد المناولة. المجردة عندك؟ مجردة عن المناولة، صحيح. طيب، كمل. ولا يكاد يظهر في هذه المناولة، إذن الإشكال في هذه الصورة إن الأصل مو عندك، ونقول هذه مي مشكلة، مثل الإجازة المجردة، ما عندك الأصل، إلا وجدت الأصل تروي. طيب، ولا يكاد يظهر في هذه المناولة، هذه مسألة الآن جابها، هل في فرق في بين هذه المناولة، هل فيها ميزة على الإجازة المجردة؟ فهمت الفرق؟ طب صار هذه زي كأنها إجازة، الإجازة أجازه ما ناوله، وهنا أجازه وناوله ثم استرد الكتاب، فهمت علي؟ هل في فرق ولا ما لها فرق؟ لها ميزة ولا ما لها ميزة؟ سيذكر الخلاف قولان، لا ميزة في ميزة، والظاهر أنه في ميزة. اقرأ إيش قال. ولا يكاد يظهر في هذه المناولة مزية على الإجازة المجردة الواقعة في معين، وقد قال غير واحد من الفقهاء وأصحاب الأصول لا تأثير لها، هذا القول الأول، لا تأثير لها ولا فائدة فيه. طيب، وشيوخ الحديث في القديم والحديث يرون لها مزية معتبرة، والله هذا الثاني. أيوه، هذا الثاني، مزية معتبرة وحقيقة لها مزية، حتى هو لو حصل له أن وصل له الكتاب أو الأصل الذي ناوله إياه. طيب، الصورة الرابعة والأخيرة ننتهي منها ونقف. ومن صورها افتح المعكوفة، أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته. أغلق المعكوفة. هذه الصورة من المناولة، الإشكال فيها ما هو؟ أن الشيخ يناوله لكن ما لا ينظر ولا يتأمل في الرواية، في المناول هذا. طبعا هذا كلام ضعيف، تفضل. قال فهذا لا يصح، انتهى. فإن كان الآن شرع في مسألة تفريعية على هذه، فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته. لحظة، أنت تقول هذا ما يصح، ليش ما يصح؟ لأنه الطالب الشيخ ما شاف المرويات، صح؟ طيب، وفي العرض على الشيخ الطالب يقرأ حديث الشيخ، إذا كان الطالب موثوق ويقرأ حديث الشيخ والشيخ لا يحفظ، أجزناها أول ولا ما أجزناها؟ أجزناها، وهذه مثلها، فهمت علي؟ هيا اقرأ الآن. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكانت إجازة جائزة، كما جاز الاعتماد على الطالب في قراءته على الشيخ إذا كان موثوقا به معروفا ودينا. هذه ما هي مثل هذه ولا لا؟ طيب، قال الخطيب رحمه الله: ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان حديثي، مع براءتي من الغلط والوهم، كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. نعم، يعني لو أضاف هذه العبارة مع براءتي من الغلط، الغلط لا ترويه عني، جاز ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.